ما المقصود بالتشمير في الصلاة وما حكمه؟ تشمير أن يكفت الثوب، يرفع ثوبه إلى وسطه ويربطه، أو يرفع أكمامه. لا تكفت ثوبا في الصلاة، اترك ثيابك كما هي.